بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، أما بعد، فمع المجلس 66 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحفيظ شرح اختصار علوم الحديث، وصلنا إلى النوع 54، معرفة المتفق والمفترق. المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا. الخطيب البغدادي طبعا كما تعلمون كتب في كل أنواع علوم الحديث كتبا متوسعة رحمة الله عليه، ولذلك الناس بعد الخطيب عيال على كتب الخطيب البغدادي. قال: معرفة المتفق والمفترق. طبعا معرفة المتفق والمفترق مهمة جدا. لماذا؟ لأنه قد يتكرر مثلا اسم مثل معمر بن راشد بين رواية الحديث، فأنت لا تدري من المقصود بمعمر بن راشد، بعضهم ثقة وبعضهم ضعيف، الاسم متكرر وغيبه متفق، يبقى في اتفاق في الاسم واختلاف في الشخص، اتفاق في الاسم واختلاف ايه في الشخص، مش كده ولا لا؟ يعني مثلا على سبيل المثال لما اقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عندنا محمد بن عبد الوهاب في السلفيين يعني فيما نعلم نحن في كتير، لكن بالنسبه لنا الامام محمد بن عبد الوهاب المجدد، وشيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب اخو الشيخ حسن بن عبد الوهاب، واخدين بالك ولا لا؟ شيخنا الشيخ ما هذا من مؤسسين انصار السنه، كان مع الشيخ حامد ثم بعد ذلك سافر في المملكه وكان بيدرس في الجامعه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب اجاوب، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ايهما؟ اخو الشيخ حسن ولا الامام المجدد صاحب كتاب التوحيد والكتب المعروفه؟ مش كده؟ فيبقى هنا الاتفاق في الاسم والافتراق في الأشخاص، الأشخاص مختلفين، تمام؟ طيب، فإن لم يكن الطالب ملماً بذلك وعرف الفرق بين واحد، يقول طب يعرف الفرق بين الاثنين إزاي؟ كل واحد هنشوف شيوخه مين عن طريق الشيوخ والتلامذة، أمال هو؟ وأنت فاكر العلماء في الجرح والتعديل وفي كتب الرجال بيعرف الفرق ازاي؟ لما يجي يقول لك ايه حدثنا فلان فلان، ده تيجي تبص في كتب، تنظر في كتب الجرح والتعديل تجد اسماء كثيره جدا. طب انت تعرفه بقى البصري ولا الكوفي ولا المدني ولا الحجازي؟ هتعرفه ازاي؟ كيف تعرفه؟ هو روى عن مين؟ يبقى عرفت شيوخه. ومين روى عنه؟ عرفت تلامذته. فعرفت هنا وقع في اي فتره زمنيه، ومين اللي مشايخه دول، ومين، واخدين بالكم ولا لا؟ فبيعرف من المشايخ ومن الطلاب، واضح؟ ولذلك انت دايما الامام صاحب التقرير بيبين الفتره الزمنيه التي، ويبين لك الطبقه التي ينتمي اليها، فبناء على ذلك يستطيع الانسان ان يعرف. واحيانا بتبقى في مشكله انهما يكونان في ايه؟ في زمان واحد وفي طبقة واحد. المهم هذه الأمور يعرفها المتخصصون، وهذه تعرف بالإيه؟ بمداومة النظر في كتب الرجال، تمام؟ هيقول لك طب وما الذي سيترتب على ذلك؟ ممكن يكون معمر هذا ضعيف والتاني صحيح. طب اللي معايا في الحديث هنا بقى الصحيح ولا الضعيف؟ يبقى ممكن تصحح حديثا فيه ضعيف أو تضعف حديثا فيه رجل ثقة، واخد بالك ولا لأ؟ يبقى عرفت بقى معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا حافلا اسم المتفق والمفترق. قال: وقد ذكره الشيخ أبو عمرو، أبو عمرو اللي هو مين؟ ابن الصلاح صاحب المقدمة. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو أقساما، أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، اثنين أو أكثر يتفقان في الاسم واسم الأب. الأمثلة، قال لك مثال الخليل بن أحمد. مين هو الخليل بن أحمد؟ كله أقول الفراهيدي صاحب كتاب العين القاموس الكبير وصاحب علم العروض يقول لك مين قال لك كده؟ ده عندنا ستة اسمهم الخليل بن أحمد. اسمع بقى، الخليل بن احمد سته، يبقى اتفق اثنان او اكثر في الاسم واسم الاب، اسمه الخليل وابوه اسمه احمد، اتفقوا في الاسمان، الاسم الابن والاب، وافترق في الشخوص. يبقى شفت الافتراق، كل واحد منهم مختلف عن التاني. احدهم النحوي البصري اللي هو شيخ سيبويه، النحوي البصري، وهو اول من وضع علم العروض. الرجل ده بيقول عليه الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه في شرحه لقصيده تأبى تشرم، ان بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دم ما يطل، اللي هي المقالات اللي سماها، ودي ينبغي لطالب العلم ان يقع عليها، نمط صعب ونمط مخيف. فبيقول ايه لما اتكلم عن علم العروض، قال لقد، بيتكلم عن الخليل بن احمد، قال لقد كان الخليل بن احمد عالما عظيما لو ان لعلمه حملا، لو ان لعلمه حملا. اتكلم عن العلم، الراجل ده قام بجمع قصائد العرب واستخرج منها البحور التي بنيت عليها. وزي ما كان قاعد مع نفسه بيقسم موسيقى الشعر عشان يخرج بالأنغام التي قام عليها الشعر العربي، ويستنبط منها مثلما فعل من سبقه، واستخرج من علمه من القرآن ومن السنة ومن كلام العرب قواعد النحو. وانتوا فاكرين كان العرب يعرفوا قواعد النحو والصرف؟ استنبطت واستخرجت، يعني في علوم توجد القواعد وتبني عليها، لا، علومنا استنبط أئمتنا القواعد منها، فنزلوا علم العربية فوجدوا العرب يرفعون الفاعل وينصبون المفعول وقسموا الكلمات إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف، والجملة الإسمية والجملة الفعلية. طبعا لم يقم شخص واحد بهذا العبء العظيم، لكن في البداية كان بدايات، لكن علم العروض وبحور الشعر والقوافي والعلل التي دخلت والزحاف، كل الأمور دي قام باستنباطها من؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه، رجل عالم كبير. ولما أراد أن يؤسس قاموسا من القواميس قام بتأسيس قاموس العين، والغريب أنه إيه؟ رعى كلمة العين، لأن فعلا العين هي الأساس، واخد بالك؟ وعرع عليها واشتغل. والغريب أنه كان بيمسك كل كلمة ويذكر منها المستعمل و غير المستعمل عند العرب، يعني مثلا كلمة زي زيد، طب زيد مستعملة، طب دايز غير مستعملة، فيبين المستعمل وغير المستعمل عند العرب، يعني عقلية غريبة وعقلية بارعة. ثم بعد ذلك يأتي علماء ليستنبطوا علوم الايه؟ البلاغة، واخد بالكم؟ وهكذا علوم علماء. يعني الكلام ده لما نيجي نقرأه ونحس ان احنا لينا اجداد ولينا إرث عظيم. وذاك الشيخ شاكر كان يقول إرث، يقول لك ما يقالش تراث، علومنا لا يقال عنها تراث، لا تشبه بالأموال والأشياء التافهة، إرث، إرث أجدادنا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم، فجئني بمثلهم يا جرير إذا جمعتنا المجامع. فيقول الخليل بن أحمد ستة، أحدهم النحوي البصري وهو أول من وضع علم العروض. قالوا ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد، يعني أبوه أحمد أول من سمي بأحمد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قيل إلا أبا الصفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين، يعني ابن معين سماه أحمد، وقال غير سعيد ابن يحمد، يعني أبو الصفر اسمه سعيد ابن يحمد عند غير ابن معين. ابن معين هو الوحيد الذي قال يا اخوانا احمد هذا قبل سمي احمد قبل ابي الخليل ابن احمد الفراهيدي. الثاني غير النحوي يبقى الخليل ابن احمد النحوي، والخليل ابن احمد بن ابو بشر المزني بصري ايضا مثل الخليل النحوي، روى عن المستنير ابن اخضر عن معاوية ابن قرة، وعنه عباس العنبري وجماعة. شو بيعرفك من شيوخه علشان تبقى عارف هو مين. والثالث أصبهاني روى عن روح ابن عبادة وغيره. قال الشيخ شاكر صحح العراقي والحافظ العراقي أن هذا الثالث يسمى الخليل بن محمد لا ابن أحمد، كما سماه بذلك أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين وهو أدرى بهم، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان. وغلط العراقي من سمى ابن أحمد كابن الصلاح وابن الجوزي والهروي في كتاب مشتبه أسماء المحدثين، قال انتهى ألف هاء يعني انتهى، ملخصا من شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي. أقول الشيخ شاكر بعد أن نقل هذا، وكذلك وفي تاريخ أصبهان لابن أبي نعيم طبعة ليدن، تمام. قال والرابع أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته، يعني روى عن الإمام ابن خزيمة وطبقة ابن خزيمة، اسمه أيضا أبو سعيد الخليل بن أحمد السجزي. الخامس أبو سعيد البستي القاضي، حدث عن الذي قبله، يبقى حدث عن مين؟ عن أبي سعيد السجزي الذي قبله، وروى عنه البيهقي، تمام؟ واسمه أيضا الخليل بن أحمد. السادس أبو سعيد البستي أيضا شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني ودخل بلاد الأندلس. القسم يبقى القسم الأول عرفناه اللي هو يا أخوانا الاتفاق في ماذا؟ في اسم الأب، في اسم الشخص واسم الأب. الثاني القسم الثاني وهو الذي يفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر من ذلك، يبقى بقى الاسم الثلاثي أو الرباعي، مش اسمان بقى زي الخليل ابن أحمد، لا هيبقى أكثر من كده. القسم الثاني أحمد ابن جعفر ابن حمدان، أربعة اسمهم أحمد ابن جعفر ابن حمدان، واخدين بالكم؟ القطيعي والبصري والدينوري تقرأ هكذا الدينوري، الياء ساكنة والدال مشددة والنون مفتوحة، تمام؟ الدينوري والطرسوسي، هؤلاء الأربعة أسماءهم إيه؟ متفقة، مع أنهم مفترقون، اللي بيجعلهم يفترقوا الأسماء. القطيعي هو راوي المسند، راوي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن الإمام أحمد عن الإمام أحمد، وانظروا ماذا قال عنه الإمام الألباني في رسالته في الذب عن مسند الإمام أحمد وفي رده على حسان عبد المنان الذي نعته الألباني بهادم السنة، مش كده؟ هدام الهدام، قال عنه الشيخ الألباني في مواضع متعددة الهدام الذي يسعى إلى هدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حسان عبد المنان، تمام؟ الشيخ الألباني له كتاب عظيم في هذا، في الدفاع عن مسند الإمام أحمد والذب عنه، وتكلم عن القطيعي في هذا الكتاب فارجعوا إليه. الثاني محمد ابن يعقوب ابن يوسف اثنان، يبقى انا عندي محمد ابن يعقوب ابن يوسف، الاسم واسم الاب واسم الجد، اثنان من نيسابور شافعيان، ابو العباس الاصم وابو عبد الله ابن الاخرم، وهما من شيوخ الحاكم صاحب المستدرك. القسم الثالث اللي هو بقى ما اتفق من ذلك في الكنية والنسب. أبو عمران الجوني، أبو عمران بالكنية والجوني ها نسب. الأسماء هي اللي تختلف، القسم الأول والثاني كان الأسماء متحدة مش كده ولا لا؟ المرة دي بقى في القسم الثالث الاتفاق في الكنية والنسب. أبو عمران الجوني اثنان عبد الملك بن حبيب تابعي وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة، لكن لما يقول أبو عمران الجوني هذا الكنية والنسب لرجلين مختلفة الأسماء، تمام؟ كذلك أبو بكر بن عياش، أبو بكر الكنية وابن عياش كما ترون هنا في اختلاف في الايه؟ في اسم الأب. قال القارئ المشهور، أبو بكر بن عياش القارئ المشهور معروف، نعم؟ نعم شعبة، تمام يا إخواننا؟ واختلف في اسمه على 10 أقوال أصحوا قولان وكنيته وشعبة. وانظر ترجمة الذهبي له في معرفة القراء الكبار أو سير أعلام النبلاء. يبقى الأول القارئ المشهور شعبة، والسلمي الباجدائي، الباجدائي، الباجدائي هكذا ضبطه الشيخ شاكر وقال باجداء النسبة إلى باجداء قرية بنواحي بغداد، وهذا اسمه حسين بن عياش ابن حازم، وله ترجمة في التهذيب. المحقق قال انظر في ضبط نسبته التعليق على تهذيب الكمال، ليس كلام تهذيب الكمال وإنما التعليق على تهذيب الكمال، حيث بيّن أن الصواب باجداء بضم الجيم، وهي قرية قريبة من الرقة، من الرقة وليست بغدادية. يعني هل اسم الباجدائي أو الباجدائي؟ صاحب غريب الحديث توفي سنة 400 وآخر حمصي مجهول. الرابع، القسم الرابع عكس ما مضى كما قال ابن الصلاح في علوم الحديث، تمام؟ والمعنى يعني أن تتفق الأسماء مع كنى الآباء. فقال إيه؟ الرابع صالح ابن أبي صالح، صالح ابن أبي صالح، يبقى ذكر اسمه اتفاق في الاسم مع إيه؟ كنية الأب، تمام؟ صالح ابن أبي صالح. أربعة، الأربعة لم يذكرهم هنا المؤلف وإنما ذكرهم ابن الصلاح في مقدمته. صالح ابن أبي صالح الأول مولى التوأمة بنت أمية بن خلف، مولى التوأمة بنت أمية بن خلف. فصالح مولى التوأمة اسم أبينا بهان، ويكنى صالح بأبي محمد، يبقى هو أبو محمد صالح ابن أبي صالح ابن نبهان. الثاني صالح ابن أبي صالح زكوان، زكوان السمان، فاسم الأب زكوان السمان الزيات، ويكنى أبا صالح، والابن اسم صالح يكنى أبا عبد الرحمن، فهو أبو عبد الرحمن صالح ابن أبي صالح زكوان السمان، واخدين بالكم؟ الثالث صالح ابن أبي صالح السدوسي. الرابع صالح ابن أبي صالح مولى عمرو بن حريث، اسم أبي مهران أي صالح ابن أبي صالح مهران، وهذا موجود في علوم الحديث لابن الصلاح وتدريب الراوي للإمام جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه. الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري، الاتفاق في الاسم واسم الأب وخبالك والنسب النسبة. هم اثنان، أحدهما المشهور صاحب الجزء، جزء مشهور من العوالي كما قال الذهبي في الميزان، وهو شيخ البخاري، تمام؟ وقال الذهبي وما في شيوخ البخاري أحد أكبر منه ولا أعلى رواية، اللي هو محمد بن عبد الله الأنصاري صاحب الجزء، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة، واحد شيخ البخاري والتاني ضعيف. شفت بقى لما يقول لك حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري يبقى لابد انك تعرف مين هو. شفت المتفق والمفترق خطير بالذات، ممكن تضعف حديث لأنك ظننت أن هذا المشترك معه في الاسم أنه الضعيف هو الصحيح أو العكس، تمام؟ قال: وهذا باب واسع كبير كثير الشعر يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. يعني إيه يتحرر؟ انظر، يعني في كل موقف من المواقف تبحث عن اسم الشخص حتى تعي، حتى لا تضعف حديثا صحيحا أو تصحح حديثا ضعيفا. النوع الخامس والخمسون نوعان سريعان، كل واحد عندي صفحتين. النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين قبله، وهو ما يعرف بالمتشابه. مش المتشابه اللي موجود في سورة آل عمران، نحن نتكلم في أشخاص، أسماء أشخاص. المتشابه نوع يتركب من النوعين قبله. وللخطيب البغدادي، وللخطيب البغدادي في كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم، تلخيص المتشابه في الرسم، والشيخ الألباني قال يوجد منه في ظاهرية دمشق الجزء الأول والثاني والثالث والرابع والثالث عشر. الشيخ الألباني كان مفهرس المكتبة الظاهرية كما تعلمون. قال المحقق: وقد طبع منذ سنوات في مجلدين تلخيص المتشابه في الرسم. قلنا كل نوع من أنواع العلوم الحديث تجد البغدادي، الخطيب البغدادي له قدم راسخة في هذا. قال مثال المتشابه: موسى بن علي بفتح العين، علي جماعة، موسى بن علي جماعة، ليس رجلا واحدا وإنما مجموعة، تمام؟ قال النووي في الإرشاد: كثيرون. واستدرك عليه العراقي في التقييد والإيضاح أنهم معدودون ثم ذكرهم، يعني مجموعة، تمام؟ اسمهم موسى بن علي، طبعا هيفترقوا في إيه بقى؟ هيتفقوا في الاسم، لكن هيفترقوا في إيه؟ إما النسب وإما لابد، زي ما بيحدث عندنا إحنا الآن، خلي بالكم. يعني أنت الكلام ده بيحدث وبالذات أما يكون بقى في مشاكل أمنية، يجي الواحد في المطار: اسمك فلان الفلاني، يروح عامل إيه؟ يحطك على الكمبيوتر، يقول لك أنت مطلوب. تيجي بقى تبحث تجد اللي مطلوب ده، وزي بيلجأوا لمعرفة اسم الإيه؟ الأم. والتشابه في الأسماء مثلا، أي واحد أي واحد الآن قول اسمك، هتلاقي فيه في مصر اللي فيها 100 مليون أسماء، من يعني عادل، سيد، عبد السلام، حسين، هلاقي من ده كتير ولا لأ؟ اسمي حدث ولا حرج، هتلاقي. واخدين بالكم ولا لا؟ ده انت لو مسكت دليل التليفونات هتلاقي الاسماء متشابهه كتيره جدا، فما بالك بقى باسماء اللي مش كمان ما عندهمش تليفونات، اسماء المصريين. لا، وفي بقى اسماء كتير، ده في انا اعرف واحد كان اسمه محمد، محمد، محمد، خمسه اسم محمد ورا بعض. واخدين بالك؟ الكلام ده موجود كثير عندنا. ولذلك بيفرقوا بقى بايه؟ اسم الام ايه؟ تختلف ساعتها، ولذلك الرقم القومي حل هذه الايه؟ الإشكالية. ناس كتير جدا كان بتتعب من هذا الأمر، العلماء عانوا منه قديما، لأنها مسألة معروفة إن الأسماء يعني بتحدث تداخل فيها. فموسى بن علي بفتح العين جماعة، فواحد يقول لك طب ممكن تكون مش بفتح العين، اسمع، وموسى ابن علي بضمها، ابن علي بضمها، مصري يروي عن التابعين. يقول الشيخ شاكر: وهو موسى بن علي بن رباح، مات بالإسكندرية سنة 163، وفي اسم أبي روايتان بفتح العين وبضمها. وكان موسى يكره تصغير اسم أبيه، لأن علي تصغير لعلي. وقال البعض، وهذا الكلام لم يصح، إنهم كانوا في عصر الدولة الأموية لو أراد أحد أن يسمي ابنه اسمه علي يقتلونه كراهية وبغضا في إيه؟ علي بن أبي طالب. هذا كلام أكاذيب، وكثير من الناس اغترت بهذا الأمر، لم يقتل أحد بسبب أنه سمى ابنه اسمه علي، ما هذا الكلام؟ فهذه أكاذيب في التاريخ تروى ولا تصح. لكن هو لما يكره أن يكون اسم أبيه علي كتصغير، من الممكن أنه يقول علي والناس يقولوا علي، فيحدث الإيه؟ الروايتين. واخدين بالكم؟ ومنه المخرمي والمخرمي، واضح؟ المخرمي نسبة إلى إيه كما يقول الشيخ شاكر؟ إلى المخرم محل بغداد، يبقى دي نسبة إلى مكان اسمه المخرم، وهو مكان في بغداد، وهو الحافظ أبو جعفر محمد بن عبد الله بن المبارك وغيره منها، تمام؟ والمخرمي نسبة إلى مخرمة، والد المسور ابن مخرمة، الصحابي واخدين بالكم، والمنسوب إليه عبد الله المخرمي المدني من طبقة الإمام مالك. تمام. بعد ذلك ومنه ثور ابن يزيد الحمصي وثور ابن زيد الديلي الحجازي. ثور ابن يزيد وثور ابن ايه؟ ابن زيد. هذا حمصي وذاك ديلي حجازي. وابو عمرو الشيباني النحوي اسحاق بن مرار اسمه كده. تمام. ويحيى ابن ابي عمرو السيباني قريب من الشيباني كما ترون، مش كده؟ عمرو ابن زرارة النيسابوري شيخ مسلم، وعمرو ابن زرارة الحدثي. تمام. يروي عنه ابو القاسم البغوي. النوع السادس والخمسون اخر نوع النهارده ان شاء الله في صنف اخر مما تقدم، ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الاب او النسبه مع المفارقه في القرنه، هذا متقدم وهذا متاخر. ابن الصلاح عبر عنه في المقدمة بقوله معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب. قلت واختصار ابن كثير لهذا بذاك العنوان أرى فيه تقصير، يعني شوفوا ليه معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين يعني يتميزون بالتقديم والتأخير، فيزيد ابن الأسود والأسود ابن يزيد. لكن الإمام ابن كثير قال في صنف آخر مما تقدم. المهم قال ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. مثال يزيد بن الأسود خزاعي صحابي رضي الله عنه، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية. عارفين يعني يستسقي؟ يعني يأتي به ليدعو نظرا لتقوى ولشهرته في مثلا الدعاء المستجاب رجل صالح، فيقول ادعو الله أنت، فيأتون به ليستسقي لهم. واضح؟ لأننا نريد في مسألة الاستسقاء أن يدعو أصحاب الدعوات الإيه؟ المستجابة والأقربون إلى الله عز وجل. كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بمن؟ بالعباس، وقال يا ربي إنا كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، ونحن الآن نستسقي بالعباس. طبعا عمر إن لم يستسقى بعمر، ولكن انظر إلى التواضع وهضم النفس، كأنه يقول يا رب إن لم نكن نحن نستحق أن ترزقنا بالمطر نظرا لذنوبنا، فهذا عم نبيك صلى الله عليه وسلم من أجل ألا يعطش عم النبي أو يموت معنا عم النبي، فتقدم العباس ليستسقي. وذلك الشيخ الألباني ذكر هذا الأمر في محاضرته التي طبعت فيما بعد بعنوان التوسل أنواع وأحكامه، فذكر هذا الأمر وبين الشبه، لأن البعض أرادوا أن يستدلوا بهذه القصة على التوسل البدعي، فقال هذا ليس بتوسل، وإنما هذا ليس بتوسل ممنوع، وإنما التوسل بدعاء الرجل الصالح. فالعباس قام ليدعو، فتوسلت الأمة بمن؟ بدعاء الصالحين. واضح يا إخواننا؟ وهذا جائز. قال ومن قبله طبعا الإمام ابن تيمية في رسالة القاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال وأما الأسود ابن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود. الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي عكس بقى. فأما مسلم بن الوليد الأول، الوليد بن مسلم هذا مسلم ابن الوليد ابن رباح، فذاك مدني. يروي عنه الدروردي وغيره، وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم. حتى الإمام البخاري رحمة الله عليه شيخ الدنيا في زمانه يقع في الغلط، وقد خطأه أبو حاتم الرازي وألف كتابا اسمه بيان خطأ البخاري، مش في الصحيح، في كتاب الايه التاريخ والجرح والتعديل، كله يصيب ويخطئ الا المعصوم عليه الصلاه والسلام. قلت ابن كثير يقول: وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبي ببيان ذلك، وميز بين المتقدم والمتاخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه اشياء حسنه في كتاب التكميل ولله الحمد. وللاسف كتاب التكميل غير موجود. نكتفي بهذا القدر ونقف على النوع 57 إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.